هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع. مثل كالمشركين في بعد صلح الحديبية، المشركين بعد صلح الحديبية معاهدون، المستأمن هو الذي طلب الأمان لدخول دار الإسلام لحاجة ثم يرجع إلى بلده، هذا مستأمن. وأكثر الطلاب يقرؤونه مستأمن وهو غلط، يعني هو الذي طلب الأمان، لسنا نحن الذين طلبنا الأمان منه حتى نقول مستأمن، بل هو الذي طلب الأمان فنقول هو مستأمن. المؤلف رحمه الله نعم الحربي فمعروف، هو الذي ليس بينه وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان. المؤلف رحمه الله يقول إذا دعاه ذمي كرهت الإجابة، مستأمن كذلك من باب أول، معاهد من باب أول. والصواب أنه ليس أن الإجابة غير مكروهة، إجابة الذم ليست مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة الذمي، فكيف نقول بفعل فعله النبي في فعل فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مكروه؟ هذا غير ممكن. ثم قال المؤلف ومن صومه واجب دعا وانصرف، ما تم ما جاوب اساسا حول الاذان. طيب يكون فيها بعض الفرق نعم والطبور، واحيانا يكون يعني متزوج يعني صاحب الوليمه ما يصلي، لكن تاتي بابن ابيه او اخيه نعم. ولهم مكانه عندك من اهل الخير، فتاتي احد تالفه، فما هو حكم اجابه الدعوه؟ اما ان دعاك الاب، دعاك الاب فاجب بالشروط المذكوره، وأما إن دعاك الابن فلا تجب، الذي لا يصلي لأنه لا كرامة له. نعم ها تجينا بتجينا بتجينا شاهد. نعم بارك الله فيكم، إذا لم يكن أحد يصلي ذاك مصلحة، إذا لم يكن ذاك مصلحة بإجابة الدنيا نعم، عندما دعوة هكذا يعني لا لشبه عندما ترجى ولدها فلا بأس، لا ما هو لا بأس، فلا بأس بالإجابة. شيخ بارك الله فيك، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تجد غيرها؟ إيش؟ لا إلا أن لا تجد غيرها في الآن. أي أحسنت، لا هذا في فيما إذا أخذ أوانيهم، هذا أشد، لا مو أشد، هذا أوانيهم عندهم ناكل طعام. الشيخ ما يعني يستدعي هذا ويستنزل، لأن إذا أخذنا أوانيهم صار هناك تقارب وتداخل، هم يأخذون منا ونحن نأخذ منهم. الشيخ الناس يتعارضون الأكل أشد منها، وإذا يقولون بينا بينكم عيش وملح، ما شبه هذا؟ لا هذه عادة بدوية. هذا الحاصل. إيه حاصل عند البدو. نعم يا عبد الحميد. بارك الله فيك، دعوة الجفلة. الجفلة. الجفلة بالنسبة للعامة هل تسن أو تباح؟ والله هذه ينظر إلى أحوال الناس. إن كان الناس إنهم محتاجين فهمت؟ فلا بأس بها، وهي دليل على الكرم، وإن لم يكن محتاجين فلا ينبغي. ومسألة مباحة شرف، أن إذا كان يخشى أن يكون ضرر على سمعة المجيب، أو يخشى أن الداعي يترفع ويتبجح بها عند الناس، أتاني فلان وأتاني فلان، فنعم تمنع، لأن المباح إذا ترتب على المفسدة منع، ما في أسئلة. كيف ليه؟ إحنا الله أعلم، أنتم تقترحون أيضا أن نلغي الدروس إلى البلوغ. نعم ايش حد المنكر، هل في الشخص ام في الجماعه؟ حد المنكر بالشرع، لا الذي بسبب يترك الداعي المدعو، اي نعم. هل اذا كان في شخص أو جماعه، يعني مثلا لو عرف ان هذا الرجل سيدعو الناس وعنده ناس يشربون الدخان ولهم ما هم تاركين، هذا منكر. أو أنها بسبب العموم عنده مثل مزامير موسيقى وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله عليك شيخ، أحيانا يكون مثلا بعض الزملاء ينسى أن يدعو إخوانه نسيانا، ويعني في يوم الزواج يقول مثلا من دعي هيا بنا إلى الوليمة، ويقول أنه لم يدعني، مع أننا نعلم أنه يعني لو تذكره لما نسي، وقد يعتب عليها أنه يعني لم يحضر. نعم. في هذه الحالة ما هو الأفضل شيء؟ أن يحضر؟ الأفضل أن يحضر ما لم يعرف أن صاحبه سيكون مسؤولا بحضوره، فالأفضل أن يحضر. يا أخي حفظكم الله، جرى عام عند بعض الناس أن اللي يدعوك يريدك أن تحضر ويجيب عنية. ها؟ عنية. ها. ده هذه ما هي موجودة عند اللحن. يعني يقول بعض الناس إذا دعاك يعني معاه تعال وهات معك شات. هذه؟ أو كيس رز. أو كيس رز. لا ما تجيب، ما تجيب. قال الله عز وجل ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يعني التستيار على أخيك إلى عرفت أنه يسر بهذا من أفضل الأشياء. ما النبي صلى الله عليه وسلم سير على أحد الأنصار هو أبو بكر عمر، نعم، وشهدت مع شيخنا رحمه الله عبد الرحمن أنه سير على جار لنا ما بدون عزيمة، فرح فرحا عظيم جدا جدا. أنا لا أنساه وأنا ما فرحت مثله، لكن لا أنساه من فرح. فإذا علمت أن صاحبك يسر أدخل السرور على أخيك، والله في ما في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه، ربما إذا أدخلت السرور على أخيك أن الله يشرح صدرك ويعطيك سرورا. فالله تعالى في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه، والله في حاجة الإنسان ما كان الإنسان في حاجة أخيه. انتهى الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب وهيمة العرس: ومن صومه واجب دعا وانفرض، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل، وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة، وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره، وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله فإن دام لعجزه عنه صرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير، وكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله، ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم وليمة العرس يا محمود؟ سنة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. طيب، في حق الزوج أو الزوجة شرافي؟ في حق الزوج. الدليل أول هذا الحديث، يعني هذا الحديث. نعم. نعم. ثم إنه هو المستفيد وهو الطالب. الزوج. نعم. طيب. الآن بدأ الناس يجعلونها على الزوج والزوجة، وهذا لا بأس به. نعم فراس. حكم الإجابة لوليمة العرس واجبة مطلقا أو بشروط؟ بشروط. ما هي؟ أن تكون لأول وليمة. أنت في أول وليمة أول يوم. إيه. هذا الشرط. ثاني يحيى. إيه. أن يكون معينا. وش معنى معين؟ أن يدعوه بعينه، أن يعينه بعينه. أن يدعوها بعينه، مثل أن يقول يا فلان احضر إلى ولي المدينة. الثالث أن يكون الداعي مسلما. أن يكون الداعي مسلما. الرابع أن يحرم هجره. أن يكون ممن يحرم هجره. طيب الخامس ألا يكون في المكان المنكر. ألا يكون في المكان المنكر. طيب نعم كيف الصدق؟ لا يكون محرجا منه. مثال نعطي بطاقات لأحد الأخوان يكون حاضرا ثم نعطيه خجر وحياة. يعني أن تكون الدعوة حقيقية. نعم. لا خجلا وحياء. نعم. طيب إذا لم يعينه وقال أيها الناس احضروا، مسألة فيها تفسير. هذا يسمى عند العرب بدعوة الجفا. فإذا قال احضروا وكان ذلك الرجل من أعيان الناس ومن وجهائهم، في هذه الحالة تكره الإجابة. نعم. وأما إذا كان من عوام الناس فإنه فلا بأس، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب. إذا كان من أعيان الناس وشرفائهم فإنه لا يليق به أن يجيب في مثل هذه الحال، وإن كان من عادة من عوام الناس فلا بأس. طيب إذا هل يشترط أن يكون المدعو مفطرا أو لا؟ سامي مدعو؟ نعم ليس من شرط. يعني هذه الوجوب بالشروط هذه سواء كان صائما أو مفطرا. طيب إذا كان صائما فماذا يصنع؟ بينه المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صومه واجب دعا وانصرف. يعني من حضر الوليمة وهو صائم صوما واجبا فإنه يدعو وينصرف، ولا يجوز له أن يفسد صومه بالأكل. وذلك لأن القاعدة الشرعية أن من شرع في واجب وجب عليه إتمامه، ومن شرع في نفل لم يجب عليه إتمامه إلا الحج والعمرة وكذلك الجهاد على قول بعض أهل العلم. أعلمكم هذا. فإذا كان صومه واجبا حرم عليه أن يفسده. طيب هل نقول الأفضل لمن صومه واجب أن يجيب ولا يأكل أو أن يعتذر؟ هذه ترجع إلى القرائن الأحوال. قد يكون من الأفضل أن يحضر كما لو قدر أنه من أقارب الداعي، ولو تغيب لخاض الناس بالباطل فيما بينه وبين قريبه. وقد يكون من عامة الناس الذين لا يفقدون، فهذه ربما يقال إن الأفضل أن يعتذر، وإذا عذره الداعي فلا حرج عليه. طيب إذا حضر يقول المؤلف دعا وانصرف، هذا ما رآه المؤلف أنه يحضر ويدعو ويقول بارك الله لكما وعليكما أو كلاما مناسبا ثم ينصرف، ولكن خيرا من ذلك أن لا يفعل، بمعنى أن يتقدم مع الناس، يتقدم مع الناس ويجلس على المائدة ولا يأكل. وهذا يقع كثيرا، فيجلس على المائدة ويقدم مثلا صحن الطعام أو يقطع اللحم أو ما أشبه ذلك، ويشتغل بأشياء لا يعرف الناس أنه لا يأكل، أنه لا يريد الأكل. هذا أولى مما قال المؤلف رحمه الله، وهو أن يحضر ويباشر على الناس حتى لا يدرى أصائم هو أم لا. وهذا أجبر لخاطر الداعي، وأبعد عن الرياء، وأبعد عن أن يتهم بالرياء أيضا، لأنه يعني قد لا يكون مرائيا لكن يتهم. قال والمتنفل يفطر إن جبر، يعني إن جبر قلب صاحبه. المتنفي يعني الصائم نفلا يحضر. وهل الأولى أن يفطر أو لا؟ بيّن المؤلف رحمه الله الحكم بأن في ذلك تفصيلا. إن جبر قلب خاطر داعيه فإنه يفطر، وإلا فليمسك وذلك لأن أصل الدعوة لأي شيء، هل لأجل أن يزور البيت وينصرف، ولا لأجل أن يزور البيت ويأكل وينصرف؟ الثاني بلا شك. ولذلك لو قدرنا أن الناس حضروا وقدمت المائدة وقيل تفضلوا، قالوا والله ما يجب علينا إلا الحضور في أمان الله، خلوا المائدة، ماذا يكون المسألة؟ مسألة كبيرة. فإذا كان كذلك قلنا للمتنفل إذا كان أكلك يجبر قلب صاحبك فأفطر والحمد لله، وأنت أفطرت لمصلحة راجحة أفضل من إتمام الصوم. والصوم إذا كان غير مقيد بهذا اليوم فاقضي، أما إذا كان مقيدا بهذا اليوم كصوم الاثنين مثلا فقد فإنها سنة فات محلها، ويرجى أن يثاب ثواب من أتمه حيث إنه قطعه لمصلحة. المتنفل يفطر إن جبر. قال ولا يجب الأكل، يعني لا يجب على من دعي إلى وليمة أن يأكل، سواء كان ممن يتفطن له أو لا، وسواء كان ذلك من جميع الحاضرين أو من بعضهم، فالأكل غير واجب. ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر، وقد جاءت السنة بالندب إلى الأكل، فإن أخانا تكلف لنا وخسر وتعب هو وأهل البيت ثم نقول لا يجب الأكل، هذا قول ضعيف. فالصواب أن الأكل واجب إلا على من صومه واجب كما سبق، أو من يتضرر بالأكل، لأن بعض الناس قد يكون مريضاً بمرض يحتاج إلى حمية لا يستطيع أن يأكل، فهنا نقول لا يجب. ولنا أن نقول إن الأكل فرض كفاية، يعني لا فرض عين، لا أنه فرض عين، فرض كفاية إذا قام به من يكفي فالباقي لا يجب عليهم الأكل، بل يحضرون على المائدة ولا يجب عليهم أن يأكل. أما أن نقول لا يجب الأكل على الجميع فهذا فيه نظر. فالصواب أن أدنى ما يقال إن الأكل فرض كفاية إذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي فهو في حق الباقين سنة. قال وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. إباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة، يعني بمعنى أنه لا يجوز أن نأكل من المائدة إلا إذا أذن لنا رب المائدة إذناً صريحاً وقال كلوا، أو قال كلمة تدل على هذا مثل تفضلوا. ولهذا لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقرى الضيف قربه إليه وقال ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل. فكذلك لو قدر أن المائدة مدت وتمت فلا يحل لأحد أن يقوم ليأكل إلا بإذن، بإذن، يعني يقول كلوا أو تفضلوا أو حياكم الله أو ما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على الإذن. أو قرينة، يعني قرينة حالية عرفية يعرف بها أنه إذا قدم الأكل يعني الإذن في أكله، مثل ما يقدم للناس مثلا إذا حضروا يقدم لهم صحون فيها التمر تجعل أمام الناس كذا هكذا، معنى تقديمها له إيش؟ الإذن في الأكل. فهذه قرينة تدل على أنه أراد أن نأكل لا أراد أن ننظر لما قدمه فقط. قدم حلوى مثلا كل ثلاثة حط عندهم إناء فيه حلوى، وش المعنى؟ يعني كلوا، ليس المعنى أن يقول انظروا للحلوى إذا كان تحتاجون اشتروا من السوق، لا، أراد أن يأكلوا منها. فصار إباحة الإذن متوقف على إيش؟ على أن يأذن الداعي الشرعي إذنا صريحا، أو تدل القرينة العرفية على أنه آذن. مثل ذلك دخول البيت الآن، دخول البيت، دعاك إنسان إلى بيته وأتيت وجدت الباب مغلق، لكنه ليس إغلاقا تاما يمكن أن تفتحه، فهل نقول افتح الباب وادخل أو لا تدخل إلا بإذن؟ الثاني، لا تدخل إلا بإذن. لكن لو وجدته مفتوحا هل تدخل أو لا تدخل؟ لك أن تدخل، لأنه ما فتح الباب إلا ليدخل المدعوون. لكن نعم، ولأنه قد يكون بعيدا، يكون البيت مثل له رحبة كبيرة ويكون محل الجلوس بعيدا، فيفتح الباب ومن جاء دخل. لكن الباب الداخلي ينبغي أن تستأذن إن لم يجب، لأنه قد يكون صاحب البيت على حال لا يحب أن تراها من تقديم الطعام أو ترتيب الطعام أو ما أشبه ذلك. وإباء على نعم على صريح إذن أو قرينة. ثم قال المؤلف: وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره. إن علم، الضمير يعود على المدعو، أن ثم أي هناك، لكنها يشار بها للبعيد بخلاف هنا، هنا للقريب، هناك همشوا، ثم للبعيد. بعض الناس اللي يقرؤون ثم الظرفية يقولون ثم، تجد يقول ومن ثم يصلع كذا وكذا، هذا غلط، هذا لحن فظيع، لأن ثم إيش هي؟ حرف عطف، تقول جاء زيد ثم عمر، لكن ثم بالفتح ظرف مكان، قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. طيب، إن علم أن ثم منكرا أي هناك أي في مكان الدعوة منكرا، ففي التفصيل. والمنكر كل ما نهى الشرع عنه على وجه التحريم فهو منكر. فإذا علمنا في الدعوة منكرا كالتصوير مثلا، أو شرب الخمر والعياذ بالله، أو شرب الشيشة، أتعرفون الشيشة؟ نعم. ها؟ معروفة عندك يا إحياء؟ ما هي الشيشة؟ وأظن هو نوع من المخدرات. نوع من المخدرات؟ لا، مو يخدر. نوعين اليمنيين. إيه؟ لا، هذيك القات. على كل حال معروفة هي، يعني ها؟ هي أخته، لكن بس نشوف عليه، ما هي بأخت الشقيقة. أظن هي إيه، نعم، ماء ويحط فيه جمر ويحط عليه الشيء إجراك، المهم هي معروفة. نعم، وتطلق الشيشة عرفا على محطة البنزين، أليس كذلك؟ نعم. طيب، على كل حال المراد بالشيشة التي تشرب نيابة عن الدخان. طيب، أو كذلك علم أن هناك طبولا تضرب، لأن الطبول لا يجوز أن تضرب في العرس، الذي يجوز هو الدف. على كل حال أنواع المنكرات كثيرة، ومن ذلك الاختلاط، اختلاط بين الرجال والنساء. إذا علم أن ثم منكرا نظر، إن كان يقدر على تغييره لسلطته أو قيمته الاجتماعية أو ما أشبه ذلك، لسلطته مثل الأمير، قيمته الاجتماعية كالشريف والوجيه عند الناس والعالم المحترم وما أشبه ذلك، فإنه يجب أن يحضر إذا كان يقدر على تغييره. ونزيد على كلام المؤلف: أو تقليله، على تغييره أو تقليله. وذلك لأنه إذا يجب على الإنسان أن ينكر المنكر، إذا علم أنه إذا أنكر قل، فهنا يجب أن يحضر. وموجب الحضور شيئان، الأول الدعوة والثاني النهي عن المنكر، فيجب على الحضور لوجهين، أولا الأول إجابة الدعوة، والثاني إزالة المنكر أو تقليل المنكر. ولهذا قال حضر، حضر نقول وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. وغيره وجوبا، حضر وغيره، وإلا أبى، يعني وإلا يقدر على تغييره أبى فلا يحضر، حتى لو كان كارها بقلبه لا يحضر، لأنه لو صدق أنه كارم في قلبه ما جلس ولا حضر، إذ أن الجوارح تابعة للقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، ولقول الله تعالى في من حضر المعصية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا يعني إن قعدتم مثلهم. قد يقول قائل إن هذا في الذين يفعلون الكفر أو الاستهزاء دون المعاصي، ربما يجي إنسان معاند يقول: أنتم تقولون إن حاضر المعصية كفاعل المعصية، غير مسلم، لأن الآية الكريمة نزلت في الكفر أو الاستهزاء وكلاهما ردة. فيقول، فنقول في الجواب على هذا: إذا كان الإنسان يحكم له بحكم الكفر أو الردة إذا حضر، فالحكم له بالفسق أشد الأهون، أهون، فيكون مشاركا لهم، يكون مشاركا لهم في إثمهم، فلا يجوز الحضور. طيب، لو قال قائل: إذا لم أحضر ترتب على هذا قطيعة رحم، كما لو كان صاحب الوليمة من أقاربه وعنده منكر ودعاه، فإذا لم يجب غضب عليه وتقطعت الصلة بينهما، فالجواب: ولو أدى ذلك إلى قطيعة الرحم، لأن الله تعالى قال في الوالدين وهما أقرب الأرحام: قال إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فلا يحل. وربما يكون امتناعه عن الحضور لوليمة قريبه المشتملة على المحرم، ربما يكون ذلك سببا لهدايته، فيعتب على نفسه ويوبخ نفسه ويقول إنه بفعل هذه المعصية اكتسب هجران قريب فيرتدع. وكثيرا ما يقع هذا، كثيرا ما يقع مثل ذلك إذا هاجر الإنسان قريبه أو صاحبه سابقا، فإنه يراجع نفسه ويتأمل وربما يرجع عما كان عليه من المعصية. المهم أنه لا يجوز الحضور ولو أدى ذلك إلى قطعة الرحم. ومن القاطع إذا قطعت الرحم؟ الداعي أو الممتنع؟ الداعي هو القاطع. وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله، وإن دام لعجزه عنه انصرف. إذا حضر الوليمة وهو لا يعلم أن فيها منكرا حين حضر، ثم علم بأنها ثمة منكر، لما دخل وجد الناس على حال غير مرضية، وجب عليه إزالته، يعني أن ينهى عنه ويغيره، فإن زال فهذا المطلوب، وإن لم يزل واجب عليه انصراف. ولهذا قال: إن دام لعجزه عنه انصرف ولا يحل البقاء. فإن قال قائل: لو بقي مدة يسيرة وهو يعالج هؤلاء ويناصحهم، فهل يجوز أو يجب أن ينصرف من حين أن يرى المنكر؟ الأول، نقول إذا كان المسألة فيها احتمال أن المنكر يرتفع فليبقى وليناصح فلعلهم يرجعون. ولا شك أن هذا خير من كوني إذا رأى المنكر انصرف في الحال، لأن ذلك لأن الثاني هذا لا يغني شيئا. طيب يقول وإن لعزه عنه انصرف وإن علم به ولم يره ولم يسمع خير. خير بإيش؟ بين البقاء والانصراف. علم به يعني بأن كان المكان واسعا وفي جانب منه منكر لكنه لا يراه ولا يسمعه، فيخير بين أن يبقى أو ينصرف. ولكن هذا التخيير ليس تخيير تشهن، ولكنه تخيير مصلحة، لأن المقصود بذلك مصلحة الغير، وكل ما كان المقصود به مصلحة الغير فالتغيير فيه للمصلحة لا للتشهد. بمعنى أننا لا نقول أنت مخير تخييرا تشهيا إن شئت اجلس وإن شئت لا تجلس، لا، نقول يجب أن تنظر للمصلحة. فإن كان من المصلحة أن ينصرف وجب أن ينصرف، وإن لم يره ولم يسمع. وكيف تكون المصلحة؟ تكون المصلحة إذا علم أهل البيت أن الرجل انصرف للمنكر ربما يقلعون عنه، وإن رأى أن من المصلحة أن يبقى لأنه لا يترتب على انصرافه فائدة وبقاؤه أفيد وأبعد عن أن يقع في الخواطر شيء، فهنا نقول البقاء أفضل، البقاء أفضل، لأن هذا المنكر الذي لا يراه ولا يسمعه كالمنكرات الأخرى التي في الأسواق والبيوت ما ليس عليه منها شيء. فإذا يكون المراد بالتخيير هنا إيش؟ تخيير مصلحة لا تخيير تشهي، بمعنى أنك انظر أيهما أولى أن تبقى أو تنصرف. فهذا التفصيل من أحسن ما ذكره المؤلف رحمه الله. فلنرجع إلى هذا، إذا علم أن في مكان الدعوة منكرا لا يقدر على تغييره فهل يجيب؟ نعم لا يجيب. إذا علم أن في محل الدعوة منكرا يقدر على تغييره وجبت الإجابة. إذا لم يعلم إلا بعد وصوله يغيره، فإن لم يمكن انصرف. إذا علم به لكن لا في مكان الدعوة بل في مكان آخر ولم يره ولم يسمع فإنه يخير تخيير مصلحة. هذا حاصل كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وكره النثار والتقاطه. النثار يستعمل بعض الناس في مثل هذه المناسبة، ومعناه أن الإنسان يرمي بالدراهم أو يرمي بالطعام أو ما أشبه ذلك على الحاضرين، هذا مكروه. إن كان من النعم فهو مكروه من جهتين، من جهة أصل النثار ومن جهة أن فيه امتهانا للنعمة، كما لو أخذ تمرا ورمى به أو أخذ خبزا ورمى به أو ما أشبه ذلك، هذا مكروه. طيب لكن إذا كان فلوسا، إن كان فلوسا من فلوسنا الآن وهي الورق، فهذا إن لم نقل يعني لابد أن نقول بكراهة أو بالتحريم، لأنه إذا نثرها إيش تدافع الناس عليها ومزقوها، كما شاهدنا هذا في الكتب نوزعها مثلا على الحجاج، تجد إذا مددت الكتاب إذا مددت بدون رمي الكتاب كل واحد أخذ ورقه وراح. كيف على الدراهم؟ الدراهم ما يعني لو قيل بالتحريم في مسألة الدراهم لكان له وجه، لأنه عرضة إيش لإتلاف المال وإضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال. التقاطها أيضا مكروه، لماذا؟ قالوا رحمهم الله: لأن فيه نوع دناءة، لا سيما إذا كان الرجل من الكبار. نعم، ولنفرض أنهم نثروا قرصان كليجة. قرصان كليجة تعرفونها؟ نعم، معروفة عندك يا يحيى. طيب، من اللي يعرفها قرصان كليجة؟ تعرف يا محمد؟ لازم نجيب واحد ليحيى عشان يشوف. البيع والشراء من المسجد ما يجوز. على كل حال، هو نوع من القرصان الجامدة اليابسة، يعني مثل لو نثروا قرصان كليجة. لا شك أنه من الدناءة أن الإنسان يركض يأخذ القرص، من الدناءة، لا سيما إذا كان من الشرفة والوجهاء، فلذلك يكره التقاطه. أما عامة الناس فلا، ما يكرههم الالتقاط. هذا شيء جاء الله به، ليش ما أتقدم وأخذه؟ نعم، يقول: والنثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله. من أخذ من هذا المنثور فهو له، لأن الذي نثره ماذا يريد؟ يريد التمليك. طيب، من وقع في حجره، إنسان جالس مع الجالسين، فيسر الله له من هذا النثار شيئا وقع في حجره. نعم، له. لنفرض أن أحدا جاء بسرعة وأخذه بعد أن وقع في حجره، إيش يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب، لنفرض أن أحدا جاء بسرعة فلما رآه أهوى التقنه، وهو لو تركه لوقع في حجر الرجل. لأيهما؟ للاقط. إيه نعم، للاقط، لأن المؤلف يقول: أو وقع في حجره، ما قال أو أهوى إلى حجره، قال وقع في حجره فله. طيب، لو أنه حين وقع في حجره نفضه، فلمن؟ لمن أخذه، لأن نفضه إياه يعني عدم قبوله، والهبة لا تلزم إلا بالقبول والقبض. تمام؟ لا ندري عن يحيى، هل النثار موجود عندهم؟ يحيى التشادي ما هو موجود؟ ها؟ موجود للأطفال يا شيخ. لا، خلنا نشوف. على السؤال موجه ليحيى، غير موجود؟ أنا ما شفته. ها؟ أنا ما شفته. في البلاد؟ إيه، في البلاد. طيب، عبد الرحمن جمعة. الشيخ موجود بكثرة من الاختلاف في الانتخابات. انتخابات؟ كيف؟ في الانتخابات أن الناس يعني الناس المنتخبين هذول يوزعون يدعون فلوس من فوق السيارة هكذا للحاضرين. سبحان الله. أنا وجدت. طيب. ومن يقول عند الصبيان؟ ها؟ عند الشعراء يا شيخ، يجينا واحد يصنع على شخص، يعني يصنع عليه يقول أبوك يفعل هكذا وجدك يفعل كذا، هذا يزعل ويتشجع ويرمي ويأخذ أطفال. ها، هذا الأطفال يعني من الأطفال يجتمعون ويرقصون ويغنون لهذا الرجل. لا يا شيخ، ها، يأتي الشخص يغني لهذا الشخص وهذا يتفخم ويتشجع على هذا الشيء ويأخذ الفلوس يرمي بدون لا يشوف، يرمي هذا ويرمي هذا ويأخذ الأطفال. نعم، هذه كانت عندنا عادة قديمة، كلما دخل شهر محرم صار النثار يجمعون من التمر اليابس وقرصان الكليجة والبقل، نعم، الأقط وما أشبه ذلك، ثم ينثرونه مع فوق مع السطح على الصبيان، على الصبيان، الصبيان يغنون ويرقصون. نعم، يقول في غناهم: عماره باقي باقي طول النخل والساقي. نعم، ثم يأتيهم النثار، من الناس من تسقى على رأسه ولكن تنقز الثاني، ومن الناس من يلقفها، ومن الناس من يأخذ من الأرض، لكن الحمد لله الآن هذه انقطعت. انقطعت، ولا كانوا يقيمون أعيادا يعني في أنا أذكر من واحد محرم إلى عاشر محرم كل ليلة يجون عند البيوت ويبدأ الصبيان يرقصون ويغنون بهذه الأغنية أو غيرها والناس ينثرون عليه. فعلى كل حال فهمنا أن النثار مكروه وأن التقاطه مكروه، لكننا قيدنا هذا بمن يكون التقاطه مخالفا للمروءة، وأما الناس العاديون فلا. ثم قال ويسن إعلان النكاح. نعم أسئلة. نعم إذا حضر وقلل المنكر. إذا حضر وقلل المنكر. نعم يبقى وجوب الحضور لازم عليه. أي نعم نعم يبقى، لأن مر علينا في النهاية المنكر أنه على أربع درجات. لكن يا شيخ مثلا لو فرضنا مثلا هناك منكر متعددة مثلا، نعم لو فرضنا أن هناك منكرات متعددة كتصوير مثلا وشيشة ومثلا وغناء أو غير ذلك. نعم فمثلا بقي التصوير، بقي التصوير مثلا، نعم هل يبقى جالسا؟ أي نعم ما دام أنه إذا بقي امتنعت المنكرات الأخرى. نعم بارك الله فيكم. إذا كان فيه منكرات ولن تزول لكن يرجح حصول خير، كان يدعى مثلا إلى أن يتكلم في هذا المحفل، والمنكرات الموجودة يقول لا لن نزيلها، يعني أناس آخرون وأهل الذي دعوه إلى يعني إلى الكلام يقول تكلم لأن الله يزول المنكرات، لا يزول المنكر الآن لكن يرجو خيرا. والله ما أرى هذا، ما دام ان المنكر امام عينيه وهو يتكلم حتى كلامه والمنكر بين يديه ما هو مناسب. يتكلم في المنكر، ها يتكلم يرغب في مرغب الخير يحذر من الشر لعله يزول بعد الكلام. هذا شيء شخص يتكلم لمعالجه هذا المنكر ويقول ان خف او زال والا انصرفت، وانسان يقول لا انا اقارن بين مفسده المنكر وبين مصلحه الدعوه فبينهم فرق. لكن شيخ لو مثلا بدأ في الكلام في المنكر، نعم ايش مأزة النفوس وقال ما يخالف يبدأ بشيء مناسب، نعم وترغيب ثم يدخل في الموضوع المنكر. نعم شيخ بارك الله فيكم، في هذه الأيام ما يكاد قصر أفراح يخلو من منكرات، بالنسبة للرجال الدخان وبالنسبة للنساء اللبس الذي يخالف الشرع. نعم فما يفعل الإنسان؟ على القاعدة ما يكاد يحضر فرح. على القاعدة هو الغالب إنه لا يرى ولا يسمع، لبس النساء لا يراه وكذلك ضربهم بالدف في الغالب إنه ما يسمع، هذا الغالب. حضور المرأة للنساء، ها حضور المرأة لا ما تحضر المرأة إلا من قدرت على التغيير. شيخ بارك الله فيك، في بعض الأماكن يقسمون يعني وليمة الرجال وليمة الأعراس في ليس في نفس اليوم، ولكن الرجل يعرف أن في مثلا في يوم النساء تكون منكرات، فهل ويكون مشهر بها أن ستكون منكرات، فهل عليه أن يحضر أو؟ لكن هما ما حضر، اليوم مختلف، وهذه مثل يوم السبت وهذه يوم الأحد، ما عليه يحضر. إنسان ربما يكون في منطقة يدعى إلى وليمة وفي مكان منكر لا يستطيع تغييره، لكنه يخشى أنه إذا لم يجب الدعوة أن لا تقبل دعوته. إذا دعا نعم فيما بعد أن ما يقبل دعوته. نعم هل ما يهم حتى لو كان كذلك؟ لا لا لا يهم. نعم شيخ أحسن الله إليكم، استقبال الكبراء في بعض المناطق يأتي معه منكرات، يعني من اللي يضرب مثل الدف من جهتين وكذا والأغاني والاختلاط، والذي يعني من الوجهاء أو من المعروفين فلا بد أن يحضر في هذا المحفل، وإذا خالف يعني ألصق فيه التهم وكذا. شيخ هل يحضر هذا خوفا من مضرة وكذا؟ هذا ينظر المصلحة، ينظر المصلحة، لأن هذا يتعلق بغيب، قد يكون حضوره مما يؤدي إلى أن يتكلم مع هذا الأمير القادم ويقول هذا لا يجوز وأبطله ويبطله. نعم من بعض الوجوه هناك عادة بدأت تنتشر الآن في بعض بلاد المسلمين عند ما يسمى زفاف العروسين، فعند خروجهما ينثر عليهما الرز، وهذا تقليد واضح يا رز. وهذه عادة معروفة عند الكفار ومشهورة. كم يبي يثمر من كيس؟ يعني حوالي كيس صغير، يعني 3 كيلو أو 4. هذا ما يجوز مدام من هذه الخصال أو الخصاص الكفار هو تشبه. يا شيخ أحسن الله عليك. أبغيتك. سمي شيخ. يا اللي وراك. بارك الله فيكم. قلنا إن كان يترتب على حضور الوليمة التي بها المنكر قطع الصلة بين الأرحام فإنه لا يحضر. نعم. لكن يا شيخ بارك الله فيكم، إن كان المنكر بعد العشاء. ها؟ إن كان المنكر بعد العشاء مثلا. أي نعم. فهل يجب عليه أن يحضر قبل العشاء؟ أي لا بأس، إذا كان المنكر في زمن آخر. يعني بمعنى أنهم سيفعلون المنكر بعد أن يتعشى الناس وينصرفوا فليحضر، لأنه حينئذ لا يراه ولا يسمع. نعم. يا شيخ أحسن الله عليك، بالنسبة لضرب الدف. أربعة. بالنسبة لضرب الدف. نعم. ما بعرف أصنع. ما أصنع. مثل الإنسان يضربوا من الدوء الضيوف يا شيخ. ها؟ الإنسان يضربوا على منزلوا على الضيوف هو صار النفس. أنا أقول ولا يستنسون الله أنه هو مثل اللي يفطر معهم. هذا لا أفضل لأن يفطر معهم ولا. إيه نعم يفطر معهم. يفطر ما يستطيع أن يقعد ويقدم لهم ويقرب لهم يكفي. لا يجلس لكن ولا يأكل. ما يمكن؟ لا أحيان وأحيان بعض الناس يعني يختلفون. على يعني كل حال إذا عد هذا من إكرامه من إكرام الضيوف، فأنت تعلم من إكرام الضيف واجب، من كان يؤمن بالأول من الآخر فليكرم ضيف، فيكون جلوسه معهم وإفطاره خير من إمضاء السوء. ها؟ لأن الإنسان يحب أن يصاب بينهم محبة، يعني هم وياهم ما يستنسون إلا مع بعضهم، يعني بلكوا. القاعدة واضحة، إذا عد هذا من إكرامهم فأفطر. نعم فهد. ينتشر الآن. إيش؟ قل ينتشر في الأزمنة الأخيرة التصوير في الأعراس. نعم. الفيديو وغيره. فإذا كان الإنسان يكره أن يصور، لا سيما وهي تنتقل ويتناقلها الناس هذه، ويكون فيها صورة. وما يكره هذا الامر، فهل لهم الا يجيب؟ اي نعم، هذا محرم، يعني تصوير الاعراس بالفيديو محرم، لا اشكال فيه، لانه فيه ضرر عظيم. النساء كاشفات للرجال. ما فيها شيء، ما ارى فيها شيء. لكن اذا كان الانسان يكره ان يظهر في الصوره وتنقل الناس هذا الامر، فهل له الا يجيب؟ إذا تعين الإجابة يجب أن يجيب، إلا إذا كان يرى أن هذا حرام، أن هذا حرام فلا يجيب. نعم. أنا في صالات الأفراح. إيش؟ في قصور الأفراح. نعم. في صالات، صالة يكون فيها منكر وصالة أخرى يكون فيها منكر، لكن عندما يدخل يرى المنكر هذا. عندما يدخل إيش؟ إلى القصر يرى المنكر في الصالة الذي فيها منكر، وهو يريد أن يذهب إلى الصالة الذي ليس فيها منكر. ما في يعني ما أرى فقط. إيه؟ ما يضر. أحسن الله عليك. قول المصنف وإلا أبى. نعم. هل يفهم منه إذا كان ثم منكر؟ إيش؟ هل يفهم منه أنه إذا كان ثم منكر أنه يقول صاحب المنكر أن عندكم منكر ما أحضر؟ أو أنه يصرف ويقول مشغول أو إثنين؟ هذه أيضا يظل للمصلحة. إذا كان من المصلحة أن يبين له يقول أنا ما أحضر لأن عندكم منكر وأنا ما أستطيع أغيره، يقول له هذا. ربما إذا قال له هذا الكلام ربما يغيره. نعم. إذا كانت الدعوة منكر كالغيبة وشرب الدخان، ولكن حضر يريد أن ينهى عن منكر أعظم منه كتهاونهم في الصلاة وتركهم الصلاة الكلية، هل يحضر؟ لا ما يحضر، لأن هذه موعظة التي تذكر موعظة خارج عن نطاق المكان. نعم. بعض الصالات الأفراح في بعض الدول يكون فيها صورة للرئيس، رئيس الدولة ونائبه، داخل كل صالة صورة كبيرة جدا على الحائط، فيعني يجد الإنسان حرج في إجابة الدعوة مع أن صاحب الوليمة اللي وضعها في هذا المكان لا يجد متسع إلا في هذا الصالة والأمر الثاني أنه ما يستطيع أن هو بنفسه ما يستطيع يعني أن صور رؤساء هؤلاء موجودة في القصر نفسه. طيب هو الواجب عليه أنه من حين ما يتفق مع صاحب القصر بالتأجير أن يقول أزل هذه الصور. أكثرها تبع الدولة. ما يخالفون لكم تبع الدولة. ما ترفع هذه الصور. ما أرفعها؟ عند أبو الغير نضرب خيمة في البر ويجون الناس. الحمد لله. نعم. اقرأ الجعل اللي وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب وليمة العرس: ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في آخر باب الوليمة: ويسن إعلان النكاح. إعلانه أي إظهاره، مأخوذ من العلانية التي هي ضد السر، فيسن إعلانه لما في ذلك من إظهار هذه الفضيلة وهي النكاح، فإن النكاح من سنن المرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه إنه يتزوج النساء، وقال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان كذلك فإنه ينبغي إعلانه. وأيضا إعلانه فصل ما بين السفاح والنكاح، لأن السفاح والعياذ بالله وهو الزنا إنما يفعله من يفعله سرا، وأما النكاح فيسن إعلانه والجهر به. هذه تعليلات. وأما الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح، فأمر بإعلانه. وقول مالك يستن، هذا هو المشهور من المذهب، وقيل إنه يجب إعلان النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. وهنا ثلاثة أشياء: إعلان وإصرار وتواص بكتمانه. أما الإعلان فهذا هو المشروع، وأما الإصرار بدون تواص بكتمانه فهذا خلاف المشروع. وعلى من يرى أن الإعلان واجب على قوله يكون هذا يكون إصراره معصية يأثم الإنسان عليها. وأما التواصي بكتمانه لأن يقول الزوج أو الزوجة أو وليها: لا يدري أحد بذلك، هذا سر بيننا لا تخبر أحدا، فهذا لا شك أنه إثم. بل إن بعض أهل العلم قال إنه يبطل بذلك النكاح، لأنه خلاف النكاح الصحيح. فإذا قال قائل: إذا كان في إصراره معصية، نعم، إذا كان في إصراره فائدة ولم يتواصل الناس بكتمانه ولكن أسروه، فهل هذا جائز؟ نقول: ينبني على اختلاف القولين. إن قلنا إن الإعلان واجب فإنه لا يجوز إصراره، وإن قلنا إنه ليس بواجب جاز إصراره إذا كان في ذلك مصلحة. والمصلحة قد تكون مثل أن يخشى الإنسان على نفسه إذا كان معه زوجة أخرى إذا أعلنه أن تتبدد العائلة وتفكك الأسرة، فقال أسره حتى يبدو علنا، فهذا لا بأس به على القول بأن الإعلان إيش سنة. قال: والدف أو والدف، كلاهما جائز. الدف على أنه مصدر، وعلى هذا فيكون معطوفا على إعلان، أي ويسن الدف. والدف والضرب بالدف. وأما على الضم الدف فهو على تقدير مضاف، أي وضرب الدف وضرب الدف. والدف نوع من المعازف، وهو عبارة عن طار يكون في أحد وجهيه جلد له رنين إذا ضرب به، ويستعمل عند الفرح بقدوم الغائب والختان ونزول البيت وما أشبه ذلك، وكذلك أيام الأعياد. هذا الدف كما قلت لكم نوع من المعازف، لكن جاءت السنة بإباحته في موضعه. هناك آلات عزف أخرى كالطبول والمزامير والطنابير والرباب وما أشبهها، هذه لا تجوز بأي حال من الأحوال، لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى يعني الفرج، والمراد الزنا، والخمر كل ما أسكر، والحرير نوع معروف مما يلبس لكنه لا يحرم على النساء لدعاء الحاجة إلى لبسه بالنسبة للنساء. والرابع المعازف، استحلالها نوعان: إما اعتقاد أنها حلال، وإما فعلها فعل المستحل مع اعتقاد أنها حرام، وكلا الأمرين موجود الآن. فمن الناس الآن من يرى حل المعازف إما عن اجتهاد وتأويل، وإما مجرد هوى، فيقول الناس مختلفون فيه في هذه المعازف وأنا أرى أنها حلال بدون أي اجتهاد. فالاستحلال إذن نوعان: استحلال يعني اعتقاد أنها حلال فيفعلها الإنسان كما يلبس ثوبه، والثاني فعلها فعل المستحل مع اعتقاد أنها حرام، وكلا الأمرين واقع. أما الأول فوقع فيه علماء أجلة وضعفوا حديث أبي مالك الأشعري بأن البخاري رحمه الله رواه معلقا، والمعلق نوع من أنواع الضعيف، وقالوا إن المعازف حلال، وممن قال بذلك ابن حزم رحمه الله الظاهر المعروف. ولكن هذه العلة نعم، ولكن هذا القول ضعيف، وتعليل الحديث بالانقطاع أيضا ضعيف، لأن البخاري رحمه الله رواه جازما به، وما رواه البخاري معلقا مجزوما به فهو صحيح عنده، ثم إن الحديث قد روي منصورا من طرق أخرى، ثم إن له شواهد كثيرة في الوعيد على من يفعلون أو يستمعون إلى المعازف. فالحديث لا شك في صحته، لكنه رجل مجتهد، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب. في أناس ليسوا أهل اجتهاد ولا أهل علم، ولكن يحكمون الهوى، يقولون المسألة فيها خلاف، وما دامت المسألة خلافية فأمرها هين، فيعتقدون حلة بناء على الخلاف، بناء على الخلاف، وما ذاك إلا لهوى في أنفسهم. وكما قال الأول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وهذا لا حظ له من النظر، ومن أراد استقصاء هذه المسألة بأدلتها فعليه بمراجعة كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد في ذلك وأفاد. إذا كانت المعازف حراما فإنه لا يحل منها إلا ما خصه الدليل وبالقيود التي جاءت به. وانتبهوا لهذه القاعدة: إذا جاءنا نص عام فإنه ثم ورد تخصيصه فإنه يتقيد، أي التخصيص، بالصورة التي ورد بها النص فقط. مثلا ورد إباحة الدف في موضعه، هل يمكن أن يقول قائل إذن جميع آلات العزف تباح في مثل هذه المناسبات قياسا على الدف؟ فالجواب لا، لا يصح، لأن التخصيص إذا ورد يجب أن يكون في الصورة المعينة التي ورد بها التخصيص، ولا يمكن أن يقاس أن تقاس بقية المعازف على الدف لأنها أشد تأثيرا من الدف، وذلك لأصواتها ورناتها، والنفوس تطرب بها أكثر مما تطرب بالدف. طيب، إذن يسن إعلان النكاح والدف فيه، ولكن لمن؟ يقول مؤلف للنساء، للنساء. وهذا القيد ذكره الموفق رحمه الله، لكن ظاهر كلام الإمام أحمد وكلام الأصحاب الآخرين أن الحكم سواء بالنسبة للرجال والنساء، وأن الدف في العرس للرجال والنساء على حد سواء، لأن الحديث عام: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني الدف. والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال يقولون لأن ضرب الرجال بالدف تشبه بالنساء، لأن ضرب الدف من خصائص النساء، وهذا يعني أن المسألة راجعة للعرف، فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء حينئذ نقول إما أن يكره أو يحرم تشبه الرجال به، وإذا جرت العادة بأنه يضرب فيه يضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة، لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء، لأن النساء إذا دففنا فإنما يدففنا في موضع مغلق حتى لا تظهر أصواتهم، والرجال يدفون في موضع واضح بارز، فهو أبلغ في الإعلام. وهذا ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله وكلام الأصحاب، حتى المنتهى الذي هو عمدة المتأخرين في مذهب الإمام أحمد ظاهره العموم أنه لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف. ولكن لو ترتب على هذا مفسدة فهل نمنعه لأنه دف أو نمنعه للمفسدة؟ الثاني، للمفسدة. وهكذا جميع المباحات إذا ترتب عليها مفسدة منعت، لا لذاتها ولكن لما يترتب عليها. طيب، الدف في العرس واضح جاءت به السنة، كذلك أيضا عند قدوم الغائب جاءت السنة بإباحته، فقد أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت له: إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقال: أوف بنذرك. ولو كان هذا معصية لمنعها من الوفاء بالنذر، لأنه لا وفاء النذر بالمعصية الله. ولكن هل يشترط في الغائب أن يكون له جاه وشرف ومكانة كأمير ووزير وما أشبه ذلك؟ الظاهر نعم، بناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن ما خرج عن العموم وجب أن يتقيد بما قيد به من حيث النوع والوصف والزمن والمكان كل شيء، لأن الأصل العموم، فالظاهر أنه لا يجوز إلا لمن له شأن في البلد. طيب، فإذا قال إذا كان الرجل ليس له شأن في البلد لكن له شأن في قبيلته مثل ما يكون في البادية مثلا، فهل يضرب بالدف لقدومه؟ الجواب نعم، يضرب بالدف لقدومه لأنه فرح. كذلك أيضا في أيام العيد يجوز الدف للرجال والنساء على حد سواء، وذلك لأنه فرح عام كل يفرح به وهو يوم السرور. والدف لا شك أنه يدخل السرور على الإنسان ويفرح به ويسر به. كذلك أيضا ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لو في الختان، في الختان يجوز الدف، لكنه في عندنا هنا لا يهتم به الختان، لا يهتم به، يختن الإنسان في المستشفى الطفل ولا يهتم به. فيما سبق أدركنا شيئا منه، في أيام الختان، في يوم الختان يكون فرح واجتماع الجيران والأقارب، فبناء على هذا نقول لا بأس أن يضرب بالدف كما صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله. طيب، هل نطرد هذا في كل مناسبة فرح؟ الظاهر أننا لا نطرده إلا في فرح يكون عاما كالأعياد وقدوم الغائب الذي له شأن في البلد وما أشبه ذلك، وإلا فيقتصر على ما ورد. ثم قال المؤلف: باب عشرة النساء، وبناء على اقتراح الأخ محمد. نعم يا سليم. بالنسبة للمعازف يا شيخ، نعم، تؤخذ من عادات الناس يا شيخ إن أهل السوق ولا يرضون به أهل الطاعة، أهل الناس أهل الصلاح ما توجد عندهم، وهذا ما يجب هذا يا شيخ، يجب النفس منها شيخ. والله على كل حال مراعاة شعور الناس أمر مهم، مراعاة الشعور أمر مهم. فإذا كنا مثلا في حي لا يحبون هذا ولا يرضون به فلنترك، لكن إذا كنا في حي يرغبون هذا الشيء فلا نضيق عليهم ما وسع الله. أما على القول بالوجوب فلا بد من إعلانه، وعلى القول بالاستحباب يرجع المصلحة. نعم. بالنسبة للقاعدة، إذا جاء نص عام ثم ورد تخصيصه فإنه يحمل على الصورة التي ورد بها. قد يقال أن الصورة التي وردت في ضرب الدف أنها للجواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وما ضرب به الرجال. نعم. كيف يقال؟ الجواب على هذا ما جرت به العادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما جرت العادة أن الرجال يقوم بالدف، ولهذا من كرهه الرجال من العلماء قالوا يكره التشبه بالنساء فقط. نعم. بارك الله يا شيخ. أيام العيد الآن يا شيخ، يوم الفطر والأضحى، ورد في السنة أن يوم الجمعة يوم عيد كذلك، ورد كذلك أن أيام التشريق أيام عيد. فبعض الناس يقول ليس يوم العيد يوم الفطر فقط الأول، إنما أيام العيد ثلاثة. نعم. الأول والثاني والثالث. هذا توسع. هذا توسع، ولا معروف أن الجمعة عيد الأسبوع، ولا يقيم الناس له ما يقيمونه لعيد الفطر وعيد الأضحى. لا لا، هذا توسع. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا أن الضرب بالدف يكون ليلة البناء، يعني ليلة الدخول، ويوم عقد الإملاك. يعني مثل لو عقدنا للرجل اليوم هذا يضرب الدف. كل هذا يقول لأن هذا أيام فرح سرور، والشارع جعل للنفوس حظا من السرور بالمناسبة والفرح، كما جعل لها حظا بالنسبة للأحزان. الإنسان يجوز أن يحد على الميت كم؟ 3 أيام، مع أنه لا يجوز الإحتياج إلا للمرأة المتوفى عنها. الإعلان والدوف إيش؟ كيف الفرق بينهم؟ بين إيش؟ الدوف والإعلان. الدوف والإعلان؟ نعم. كالفرق بين زيد وعمر، تعرف الفرق بينهما؟ لا. سبحان الله. من اللي جنبك؟ على يمينك. اسألهم كما تعرف اسم. قل من أنت؟ بدر. هل أنت بدر؟ خلاص. الإعلان يعلن مثلاً بين الناس، فلان تزوج أو يتزوج أو ما أشبه ذلك، والدفع الضرب بالدفع. إيش؟ أقول لك بعض الناس يعني عادتهم أن الدفع يدخل الإعلان. هو ما في شك الدفع إعلان وزيادة. معلوم إلى سمع الناس ضرب الدفع عرفوا. كم؟ ها؟ خمس يكفي. يلا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الروض بعد شرحه لباب وليم لباب وليمة العرس في كتاب النكاح. أي الروض؟ روض المرجع. إيه. عطوا الميكروفون. طيب أعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع بعد شرحه لباب الوليمة في كتاب النكاح تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب. تسن التسمية جهرا على أكل وشرب والحمد إذا فرض، وأكله مما يليه بيمينه. أولا يجب علينا أن نعلم نعمة الله علينا بالأكل والشرب، أولا في تسيره وتسهيله حتى وصل إلينا. وقد أشار الله تعالى إلى هذه النعم في سورة الواقعة، فقال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه، بعد أن ذكر المادة التي خلق منها الإنسان، وذكر المواد التي يقوم بها الإنسان، فقال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني لو نشاء لنبت الزرع ونمى واستتم، ثم جعله الله حطاما بما أرسل عليه من العواصف أو القواصف. وهذا أشد في الحسرة من كونه لا ينبت، يعني أن الله لم يقل لو نشاء لم ينبت، قال لجعلناه حطاما، وهذا أشد، لأن تعلق النفس به بعد أن نما واستتم أشد من تعلقها وهو بذر. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون والطعام لا يكون إلا بماء، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن كون الماء بين يديك ولكن ما تستطيع أن تشربه لكونه أجاجا أشد حسرة. فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي ترون ويصلح بها الطعام، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أجواب الله عز وجل. أذكر هذه النعم قبل أن تذكر نعمة الله عليك بالأكل والشرب، ثم أذكر نعمة الله عليك بأنك تسيغ الأكل ويسهل عليك وتتلذذ به مذاقا، وتلذذ به مقرا في المعدة، وتلذذ به إخراجا. نعم عظيمة. ألم يكن في الناس من لا يستطيع أن يسيغ اللقمة والتمرة؟ نعم بلى، نحمد الله. كذلك أيضا من الناس من لا يستطيع نعم من لا يتنعم بقرار الطعام في المعدة، ومن الناس من لا يتنعم بإخراج هذا الأكل الذي عدمت فائدته بعد أن تفرقت الفائدة في الجسد. إذن أذكر هذا. إننا في الحقيقة، ونسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا، إننا نأكل كما تأكل النعام، أكثر ما نأكل تشهيا فقط، دون أن نذكر هذه النعم التي ليست بأيدينا وليست من صنعنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. هذا الأكل الذي هو من طبيعة الذي تدعو إليه الطبيعة، جعل الله سبحانه وتعالى للموفقين منه عبادات، عبادات عند البدء به وعند الانتهاء منه وفي أثنائه عبادات. فأولا أذكر أنك تأكل امتثالا لأمر الله، لأن الله أمرك كل واشرب. تذكر تأكل لتحفظ صحتك وعافيتك، وأنت مأمور بهذا. حتى في العبادة إذا كنت مريضا وخفت من الماء ماذا تصنع؟ تيمم حفاظا على الصحة ووقاية للبدن من المرض. اذكر نعمة الله، اذكر هذا. كذلك اذكر أنك تأكل لتقوى على طاعة الله، ولا سيما في السحور، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فيكون الآن أكلك الذي تدعو إليه النفس والفطرة يكون إيش؟ عبادة من أجل العبادات. ثم هناك عبادات مشروعة، منها التسمية، التسمية عند الأكل والتسمية عند الشرب. يقول مالك رحمه الله: إنها تسن جهرا، وهذا قول كثير من العلماء إن لم يكن أكثرهم. والصواب أن التسمية واجبة عند الأكل والشرب، وأن الإنسان يأثم بها أي بتركها، لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، حيث قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله، مع أنه صغير. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإنسان إذا لم يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه. وأتت جارية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يأكل، تدفع دفعا حتى قعدت ومدت يدها لتأكل ولكنها لم تسم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأمرها أن تسم، وأخبر أن يد الشيطان ويد الجارية في يده صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الشيطان يتحين الفرص أن يحضر من لم يحضر أول الأكل فيأكل بلا تسمية. فالصواب أن التسمية واجبة. وأما قوله جهرا فهذا من أجل التعليم إذا كان معه أحد، ومن أجل إعلان هذا الذكر الذي يطرد به الشيطان إذا لم يكن معه أحد، فيقول بسم الله. وهل يزيد على ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب: إن اقتصر على قول بسم الله فحسن، وإن زاد الرحمن الرحيم فحسن أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا زاد الرحمن الرحيم فحسن، لأن هذا تكملة البسملة. ففي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، لكنه قال رحمه الله: وأما قول أو أما زيادتها عند الذبح أي الرحمن الرحيم، فقد ذكر بعض أهل العلم أنها غير مناسبة، لأنك الآن ستفعل ما لولا أن الله أحله لك ما كان لك أن تفعله، وهو ذبح الحيوان، فلا يناسب ذكر هذين الاسمين عند إيش؟ عند الذبح. وأما ما قاله بعض الإخوان إنه يكره أن تقول الرحمن الرحيم، فعجب من هذا، كيف يتجرأ فيحكم بما ليس له به علم؟ والذي يقول الرحمن الرحيم ما زاد إلا خيرا، لأن من رحمة الله أن الله إيش؟ يسر لك هذا الأكل، فهي لا تنافي الحال ولا تنافي الشر، لم يرد النهي. ولا يحل للإنسان أن يقول عن شيء أنه يكره إلا بدليل، لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. أو إلى تعليل صحيح يشهد له النص. طيب إذا كان الإنسان لا يحسن البسملة باللغة العربية ويحسنها بلسانه، فهل يسمي بلسانه أو لا؟ الجواب نعم، يسمي بلسانه. وإذا كان أخرس لا ينطق أبدا فبالإشارة. وإذا كان معه أناس وأكلوا جميعا، بدأوا بالأكل جميعا، هل تكفي تسمية الواحد أو لا بد أن يسمي كل إنسان بنفسه؟ الجواب إن جاءوا مرتبين بحيث يأتي الإنسان ولم يسمع تسمية الأول فلا بد أن يسمي، كما جاء في الحديث في قصة الجارية. وأما إذا كانوا بدأوا جميعا فالظاهر أن التسمية تكفي من واحد، لا سيما إذا نوى أنه سمى عن نفسه وعن من معه. ومع ذلك فالذي أختار أن يسمي كل إنسان بنفسه وإن بدأوا جميعا. نعم. والحمد إذا فرغ. نعم، يسمي الحمد إذا فرغ، فإذا فرغ قال الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولا شك أن هذا من باب الشكر لله عز وجل على نعمه، أن يسر لك هذا الطعام فاحمد الله على ذلك. ولكن هل نقول إذا فرغ من جميع الأكل أو من كل أكله ومن كل شربة؟ الظاهر الثاني، لأن الأكلات وأنت تابعت فهي أكلة واحدة، فإذا فرغ من أكل مرة فليحمد الله. واضح الكلام هذا ولا غير واضح؟ نعم. طيب، إنسان مثل يأكل أمامه رز يأكل، هل نقول كلما أكلت لقمة قل الحمد لله؟ أو السنة أن تحمد الله إذا فرغت نهائيا؟ الثاني. كذلك أيضا واحد يأكل تمر، كلما أكل تمر نقول أحمد الله؟ لا، ما دامت أكلة واحدة سمي عند أولها وأحمد عند آخره. نعم. وأكل مما إليه، هذا إذا كان معه أحد، فإن من الأدب أن يأكل مما يليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ابن أبي سلمة وهو ربيبه كل مما يليك، ولأن هذا من المروءة والأدب. لكن إذا كان وحده، إذا كان وحده فله أن يأكل من أي جانب، ولكن لا يأكل من أعلى الصحفة، لأن البركة تنزل في أعلاها، يأكل من الجانب لا حرج. طيب، استثنى العلماء رحمهم الله إذا كان الأكل أنواعا فلا بأس أن يأخذ مما لا يليه، وقد جاء في ذلك السنة، كما لو كان على الطعام لحم، اللحم لا يليه في الوسط فله أن يتناول منه. وكذلك لو فرض أن المائدة فيها أنواع من الإدام وفيه نوع يلي صاحبه ولا يليه فله أن يتناول منه، لكن هنا يحسن أن يستأذن لأنه من كمال الأدب. وقوله بيمينه يعني يسن أكله بيمينه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر ابن أبي سلمة كل بيمينك. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو المشهور من المذهب، أن الأكل باليمين أفضل من الأكل باليسار. والقول الراجح في هذه المسألة أن الأكل باليمين واجب، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الأكل بالشمال، وقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان. والعجب أن بعض السفهاء منا معشر المسلمين يرون أن الأكل بالشمال تقدما، أن الأكل بالشمال تقدما، أي يتقدمون به تقدما، وأن هذا فعل ذوي المراتب العليا. فلا أذي عن هؤلاء الذين يقلدون الكفار الذين يصنعون القنابل والطيارات بأكلهم بالشمال. نقول هل تصنعون طائرة؟ الجواب لا أبدا، ولا محرك طائرة، ومع ذلك يقتدون بهم بالآداب ويرون هذا هو التقدم. ولكن هذا من إملاء الشيطان لا شك، ما دام الشيطان يأكل بشماله فإنه يحب من بني آدم أن يتابعوه على هذا. فالصواب أن الأكل بالشمال حرام إلا لعذر. وأكل رجل بشماله عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهاه وقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، يعني لا يستطيع نفسيا، لأنه ما منعه إلا الكبر والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا استطعت، فما رفع الرجل يمينه إلى فمه أبدا، لأن الله أجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بحق. وهذا نوع من التعزير غريب، أن يعزر الإنسان بأن يدعى عليه بما يشبه معصيته، لأن التعزير التأديب بأي نوع كان. إذن القول الراجح إيش؟ أنه يحرم الأكل بالشمال والشرب بالشمال، ويجب أن يأكل باليمين ويشرب باليمين. فإن قال قائل إذا كان الإنسان يأكل طعاما وأراد أن يشرب، إذا أخذ باليمين، إذا أخذ باليمين تلوث الإناء بالطعام، وهذا ربما يكره غيره أن يشرب به، أو يوجب أن النساء يغسلن هذا الإناء.